وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الدرس الذي نحن فيه بيان حقيقة العلم، وأن الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف هو بحق العلم، وما خلفهما خالفهما لا يعد علما، وأحيانا تحتاج المرء إلى أن يجتهد رأيه، فإن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجران. من هذه الآثار بارك الله فيكم في رقم 34 و400 ألف، قال: وذكر إسماعيل قاضي قال محمد بن مسلمة، هذا محمد بن مسلمة الصحابي الجليل، إنما على الحكم الاجتهاد فيما يجوز في الرأي، وليس أحد في رأي على حقيقة أنه الحق، وإنما حقيقة الاجتهاد، يعني هو يجتهد، إن أصاب الحق، إن أصاب الصواب، أجر أجرا، وإن اجتهد فله، فإن أخطأ فله أجر واحد. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي، قال: أخبرنا موسى بن إسحاق، قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر، قال: أخبرنا معن بن يسوع القزاز تلميذ الإمام مالك، قال: سمعت مالك بن أنس وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. في هذا دعوة إلى نبذ التقليد والحث والحض على الاتباع، فإن تقليد العالم فيما خالف الكتاب والسنة أمر خطير وشؤم بين واضح. وذكر أحمد بن مروان المالكي عن أبي جعفر بن رشدين عن إبراهيم بن المنذر عن معن اللي هو معن بن عيسى القزاز عن مالك مثله، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد، قال: أخبرنا عبد الملك بن بحر، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر، قال: أخبرنا مطر، قال: سمعت مالكا يقول، قال ابن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود أعرج: لا تمسك علي شيئا مما سمعت مني من هذا الرأي، فإنما افتجرته أنا وربيعة، يعني إنما اقتبسناه، وإنما ارتأيناه، معنى اجتهاد منا لا عن نص أتى في الكتاب والسنة، فإنما افتجرته أنا وربيعة، فلا تتمسك به. هذه دعوة صريحة أنه ينبذ التقليد ويحذر منه. لا شك أن التقليد أمره مذموم، شأنه عظيم وخطير، ولذلك كان القاضي يقول: لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي، أو قال عالمنا، وقال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا طريق ليس فيه هداية، من صار في تحصيله لا يهتدي. يعني لا تقلدن دينك الرجال انما اتبع الدليل، فان اتباع الدليل فيه هدى ونور. قال لا تمسكن على شيء، وفي هذا ايضا من التواضع والتعالي عليه الصلاه والسلام، لا تمسكن على شيء مما سمعت مني من هذا الراي، فيه ايضا هضم لاشخاصهم ودواتهم، لم يكونوا يعظمون انفسهم، لم يكونوا يعظمون انفسهم، بل كانوا يهضمونها هضما ويقللون من دواتهم وشانهم. لا تمسك علي شيئا مما سمعت من هذا الراي، فان الراي هذا ممكن اليوم يرى رايا وقولا معينا، غدا ممكن يتراجع عنه. انما النصوص معصومه محكمه. عليه الصلاه والسلام لا تمسك علي شيئا مما سمعت مني من هذا الراي. ومع ذلك بسبب اخلاصهم نقلت آثار المؤثرة، لأنهم أرادوا أن الله سبحانه وتعالى. لو كانت خالية من الإخلاص ما وصلت إلينا ولا عرفناها. لا تمسك علي شيئا مما سمعت مني من هذا الرأي، فإنما افتجرته أنا وربيعة، ربيعة الرأي ابن أبي ابن فروخ النبي عبد الرحمن الشيخ الممالك، فلا تتمسك به. سبحان الله. قال اخبرنا خلف بن سعد، قال اخبرنا عبد الله بن محمد، قال اخبرنا احمد بن خالد، قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني ابو بكر، قال اخبرنا معمر بن راشد والثوري عن ابن ابي جر ما شاء الله قال لي الشعبي، ما حدثك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا فيه برايهم فبل عليه. الاثر هذا يقول المحقق اثر صحيح، ومعنى الجمله الاخيره اي اتركه، وما قالوا فيه برايهم مما يخالف الكتاب والسنة فاتركه، ليس معناه حقيقة الأمر، ليس معناه حقيقة الأمر، إنما كناية عن الترك، وكناية عن الانتباه والإعراض. كل هذا يا إخوة منهم أراد من الناس أن يتمسكوا بالنصوص، أن يتمسكوا بما وافق الإجماع والاتفاق، وأيضا التنفير والتحذير مما خالف الكتاب والسنة. هذا معنى كلامي في الجملة الأخيرة. قال ورواه مالك عن مغول، عفوا، ورواه مالك بن مغول عن الشعبي مثله سواء. قال أخبرنا عبد الرزاق، نحن في الأثر 40,400,000 40,400,000 حسام عبد الوارث. يا شيخ اي بس بكلم الاستاذ عشان يفتح معك. بارك الله فيك. ما عندي نسخه لا عندي ترتيب اخر مش عارف ليه. طيب احنا باذن الله بس الترتيب اخونا بيفعل على طول. ها؟ المجلة الثانية ما يهمنا، احنا يهمنا الرقم. وفي بقول الثانية أنا غلط. أنا بس أكلم عن الرقم. المهم نحن في 40,400,000، معك الأول أو الثاني يا شيخ؟ الأول جميل. 40,400,000. الثاني مش مشكلة. بالاستماع. خليكم الاستماع، ما في مشكلة إن شاء الله. 40,400,000 وصل؟ وصل؟ رقم الأخر حسن رقم جانبي هكذا ما كنت أرقام جانبي؟ 1400 هو عايز يقول له 1400 ما هتريد في اليمين عايزين يعني تجيبوا على أرقام الهواتف اليسار طيب بارك الله فيك قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا سليمان بن أبي شيخ قال أخبرنا أبو سفيان الحميري قال سألت هشيما عن تفسير القرآن كيف صار في اختلاف قال قالوا برأيهم فاختلف اجتهدوا ايه رأيهم اجتهدوا رأيهم فرحمة الله عليهم ولذلك أنت تجد في الآية الواحدة عدة أقوال عدة تفسير عدة آراء ولذلك بارك الله فيكم العلماء يقولون في هذا النوع في رحمة اختلاف التنوع هذا في رحمة يعني مثلا أنت تذهب الآن تقرأ في تفسير قوله عز وجل ألهاكم التكاثر وبعدين في الصورة ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم صح؟ وبعدين واحد يقول لك النعيم الماء البارد واحد يقول لك لا النعيم الملبس واحد يقول لك النعيم المركوب الهني واحد يقول لك النعيم الزوجة وما إلى ذلك ما كل ده دخل في النعيم اسمه اختلاف تنوع اختلاف ايه؟ تنوع ما في تضاد ولا في تخالف ولا تنافس واضح يا اخوان؟ فهذا اختلاف تنوع في رحمه بين الناس يعني الان انت بارك الله فيكم في صيغ الاستفتاح انواع كثيره استفتاح الصلاه الدعيه مختلفه مره دعاء طويل مره دعاء متوسط مره دعاء قصير ودعاء بالصيغه الفلانيه ودعاء بالصيغه الفلانيه طيب التنوع هذا في رحمه للامه واحد استطاع يحفظ الكبير واحد ما استطاع واحد بس يتيسر نص القصير الدعاء القصير طيب هذا في يعني في رحمه تخفيف على الامه ان طاقه فلان تختلف عن طاقه فلان وجهد فلان يختلف عن جهد فلان والاستطاعات تختلف عن الاستطاعات فالتنوع هذا فيه يسير على الامه يسير على الامه ثم انت لما تنوع العباده والصغر ها تبعث في نفسك التفكر بخلاف لو لزمت دعاء واحد معنى يا اخوان فمسألة الاختلاف في التفسير هذا كثير لكن المهم ما يكونش الاختلاف ينافي الكتاب والسنة هذا معنى زي تفسير رافضة جبت الطاغوت قالوا أبو بكر عمر تعالى الله عليهم يعني تعالى الله عن ذلك عليهم من الله ما يستحق وحاشا ان يكون اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام شرطا. رضي الله عنه. واحد يقول لك ان الله يامر ان تذبح البقره قالوا عائشه البقره عائشه. تفسير باطل معنى وخذ من هذا كم من تفسير باطل عند الرافضه. معنى انما تذهب انت تجد في الايه الواحده قال قتاده رايا وقال السدي رايا. وقال الثوري رأيا وقال ابن عباس رأيا وقال ابن مسعود رأيا وقال التفسير هذا باختلاف التفسير قد يكون من باب اختلاف التنوع قد يكون من باب اختلاف الأفهام لا اختلاف التضاد والتنافي والتناقض والتنافر معنى طبعا من حوى هذا وشمله واستوعبه الإمام ابن جرير الطبري لأن كتابه تفسير تفسير بالآثار ويذكر أسانيد الآثار إلى قائله وأصحابه وعنه أخذ من جاء بعده أن يكون تفسير عبد الرزاق بالإسناد والآثار تفسير ابن أبي حاتم كذلك هذه من الكتب المصادر والمراجع الآية الموثوق فيها. طيب طبعا الإمام السيوطي جاء في الزمن المتأخر واختصر هذه وحذف الأسانيد وذكر التفاسير وقائلها، إنما الأسانيد حذفها واكتفى بالعزف إلى ابن أبي حاتم التفسير، إلى عبد الرزاق التفسير، ابن المنذر التفسير، فلان وهكذا. قالوا يقول سألته هشيمة، هشيمة بن بشير السلمي، عن تفسير القرآن. تفسير معناه مأخوذة من الفصر، الفصر، الفصر هو الكشف، ولك فصر التمرة عن قشرتها، يعني انجلت واتضحت وانكشفت، وخرجت من قشرتها، ولك فصرت التمرة عن قشرتها، معناه انقشعت عنها وانكشفت. طيب، سألتها هشيمة عن تفسير القرآن، كيف صار في اختلاف؟ قال قالوا رأيهم فاختلف. قال حدثنا عبد الوارث، قال أخبرنا قصد، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا محمد بن الصباح الدولاب، قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول، قال كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء قال ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه أو أتهمه، فيقال له قل فيه على ذلك رأي، فيقول لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه، ولكني أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا غيره، فأحتاج أن أتبع الناس في دوره. طبعا هذا في الآية في الفروع والأحكام، إنما الأصول ثوابت لا تتغير ولا تتزعزع. طيب، قال فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم، يعني في بيوتهم، أمشي بقى أتبع الناس، يا فلان أنا أخطأت في هذا، أنا تراجعت في هذا، يمشي يتتبع الناس في بيوتهم ليبين لهم الرأي الجديد والخطأ القديم وأنه قد تراجع. قال فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم، هؤلاء فعلا أرادوا فعلا النجاة، أرادوا السلامة، أرادوا يعني هذا كلام نبع من إخلاص فعلا لهم، أهل تقديس لأشخاصين وتعظيم لأشخاصين ما تكلموا بهذا الكلام، لكن كانوا أهل ورع ولا يحبون الشهرة ويخشون من كثرة الأتباع، لأن كثرة الأتباع هذه في الحقيقة موضع خطر، يخشون من هذا. انظر كيف يقول ليس عندي فيه إلا رأي، أول شيء ما عندي فيه نص، أنا لا أحفظ فيه نص، فيقال له قل فيه على ذلك رأيك، يعني حب رأيك فعلا، هم يعني من أجل تمسكهم وإخلاصهم الله يوفقهم للصواب، ومع ذلك غير واثقين يخافون، يقولون قل فيه على ذلك رأيك، فيقول لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه، ولكني أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا غيره، فأحتاج أن أتبع الناس في إيه؟ في بيوت منازلهم. معنى قال ذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن سعيد بن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله عن شيء فقال له لم أسمع في هذا بشيء، فقال له الرجل إني أرضى برأيي، شوف إني أرضى برأيي، فقال له سالم لعلي أن أخبرك برأيي ثم تذهب فأرى بعدك رأيا غيره فلا أجدك، فلا أجدك، ما حصلك. طيب، قال ابن وهب وأخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار أخبره أن طاووس، طاووس بن من؟ طاووس بن كيسان الأبناوي، معنى عن عبد الله بن عمر لو كان إذا سئل عن شيء لم يبلغه في شيء قال إن شئتم أخبرتكم بالظن، يعني بالاجتهاد بالرأي بالتخمين وغلبة الظن، قال وقد تقدم ذكر قول أبي السمح رحمه الله أنه قد سيأتي عن الناس زمان يسمن الرجل راحلته ثم يسير عليها حتى تهزل يلتمس من يفتيه بسنة فلا يجد إلا من يفتيه بالضمن. وروي عن مالك رحمه الله أنه كان يقول إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقن، يعني مسألة الرأي والاجتهاد، إنما هو تخمين منا، إنما هو غلب الظن منا، إنما هو اجتهاد واقتباس. قال وذكر خالد بن الحارث عن عبيد الله بن حسن عن بريق قاضي البصرة وهو كان قال في نفقة الولد البالغ المدرك أنه لا تلزم الوالد، قيل له أفيعطيهم الوالد من زكاة مالي؟ قال إنما قولي لا تلزموا نفقتهم رأي، ولا أدري لعل الخطأ أو أكره أن يغرر بزكاته أو يغرر بزكاته فيعطيه ولدا كبير ويجد موضعا لا شك فيه. على كل حال طالما الولد بارك الله فيكم لا يستطيع التكسب، ربما الأب يكون مدركا قد يكون كبيرا ولا يستطيع ويفسد، ربما لا يتيسر له الأمر أو تتعقد أمامه شيء من الأحوال والظروف والعقبات وطرق السبل، لا شك أن الولد يقوم بولده، معناه طالما أن الولد لا يستطيع التكسب سواء كان كبيرا مدركا أو كان صغيرا، ولا يعطيه زكاته ولا يعطيه زكاته. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا ابن أبي عندكم دليل قال أخبرنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي صاحب كتاب ذم البدع والنهي عنها أو البدع والنهي عنها قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الكرياب قال أخبرنا ضمرة بن ربيع عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال سئل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أستحي من ربي أن أقول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم برأي. وقال عطاء وأضعف العلم أيضا علم النظر، العلم الرأي يعني علم النظر يعني سبب الرأي، أن يقول رجل رأيت فلان يفعل كذا ولعله قد فعله سأتيها، معنى إخوة يعني أنت الآن لما تقرأ في الآثار الموقوفات والمقطوعات والبلاغات مثلا يأتيك واحد من أتباع التابعين مثلا يقول لك رأيت الحسن البصري فعل كذا، رأيت سعيد بن سيف فعل كذا، رأيت فلانا فعل كذا، فلعله فعله سهيا ليس عن عام، فأريد أن يكون حجة في النص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما ثبت في الإجماع. يقول هنا وأضعف العلم أيضا علم النظر، أن يقول الرجل رأيت فلانا يفعل كذا ولعله قد فعله سين، لكن هذا نادر، لكن هذا لا يقعد عليه القليل السهو، هذا نادر لو لا يقعد عليه. الأصل أننا ننقل أقوالهم وأفعالهم ثم نضعها في الميزان، ما وفق الحق أخذناه، ما خالف رددناه، كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيش يقول ومن فصل ابن المقفع في اليتيمة قال والعمري إن لقولهم ليس الدين خصوم أصلا يثبت، وصدق ليس الدين خصوم أصلا يثبت، وصدق ما لدين بخصومة، ولو كان خصومة لكان موكولا إلى الناس، خصومة عن الجدال، بل هم قومنا خصمون أي أهل جدل، أهل جدل ولدات ونقاش وإقناع معنى وكلام ولا ضاق، هذا مقصود. قال ولو كان خصوما لكان موكولا الى الناس يثبتونه بآرائهم وظنهم، وكل موكول الى الناس رهينة ضياع فعلا. وشوفوا لما الله سبحانه وتعالى استحفظ الكتاب على كتبين ضيعوها، بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ما قاموا بها. لكن القرآن تكفى الله بحفظه ولم يمكن حفظه إلى الناس. إننا نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال ولو كان خصومة لكان موكولا إلى الناس يثبتونه بآرائهم وظنهم وكل موكول إلى الناس رهينة ضياع وما ينقم على أهل البدع وما ينقم على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الدين رأيا. يعني قبل اليوم أنا قلت كذا وبكرة ممكن تغير بعض ممكن تغير بعض ممكن تغير بعض ممكن تبدل ممكن يرجع الأمر لكن الثواب الثوابت ما تغير. قال هنا وما ينقم على البدع إلا أنهم اتخذوا الدين رأيا وليس الرأي ثقة ولا حتما ولم يجاوز الرأي منزلة الشك والظن. هذا مقصود كل الرأي الخطأ الرأي السيء القبيح المخالف الكتاب والسنة. وإلا أبو بكر رضي الله عنه قال في مواضع برأي عمر رضي الله عنه بس هؤلاء مجتهدون فقهاء ملهمون معنى موفقون باشروا التنزيل باشروا التنزيل وفهموه حق الفهم وعليه ومنه ينطلقون ومنه يستقون يقتبسون بخلاف من جاء من المتأخرين يقولون وما ينقم على البدع إلا أنهم اتخذوا الدين رأيا وليس الرأي ثقة ولا حتما ولم يجاوز في الرأي منزلة الشك والظن إلا قريبا ولم يبلغ أن يكون يقينا ولا ثبتا ولستم سمعين أحدنا كل أمر قد استيقنه ولستم سامعين أحدا يقول لأمر قد استيقنه وعلمه أرى أنه كذا وكذا أرى لأن كلمة أرى يعني أظن كذا أظن كذا بخلاف لو كان يقينا لقال أجزم وأعتقد وأقطع وفلا أحد أشوف فلا أحد أشد استخفافا بدينك ممن اتخذ رأيه ورأي الرجال دينا مفروضا. سبحان الله لو أن الأتباع أتباع المذاهب أخذوا بهذه الوصايا ما وصلوا لهذا التعصب ولا هذا التقليد الذي نراه في كتب العلم ودم التقليد والحظ على الاتباع. لو أن أتباع الأئمة أخذوا بهذه الوصايا وبهذه التوجيهات ما رأيت مقلدا إنما تجد الأحناف يتعصبون على قول إمامه وتجد الشافعية يتعصبون على قول إمامه وتجد المالكية كذا وتجد يعني أصحاب المالكية كانوا يقولون بعضهم كان يقول لولا مالك لكان الدين هالك يا شيخ انتبه والثاني يقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا والثاني يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا وخذ من هذا القبيل. فلو أن أتباع المذاهب وأتباع الأئمة أخذوا بهذه الوصية الحافة الحاضة المحرضة على اتباع كتاب السنة واتباع من السلف وترك التقليد وترك العصبية ما وجدت هذا الذي وقع بينهم في الاختلاف العصبيات والتناحر والتناحر. بعضهم قالوا يعني ما نزوج الحنفي من الشافعية ما كيف نتزوج الحنفي من الشافعية لا لا لا هذا يعني لا طريق وأنا لي طريق وهذا لا مذهب وأنا لي مذهب. فقام واحد قال لا يجوز ألسنا نزوج المسلم من الكتابية؟ انظر القياس وين وصل. لو تجدون في بعض المساجد المسلمين من قبل محراب يصلي فيه الشافعية محراب ثاني يصلي فيه المالكية محراب ثاني يصلي فيه الحنفية ما هو هكذا والشافعية ما يصلون وراء الحنفية والعكس. أما يخلصوا إمام الشافعي يجي الحنابلة ويجي الأحناف ويجي المالكية على هذا المنوال كان في دمشق هذا موجود بلاد الشام أنا بس الله أن يعني يحفظ أهل السنة وينصر المستضعفين. فأقول لكم إلى وقت قريب الأتراك والأتراك فعلا هذا ما يزوجوش العرب يعني نساء هذا تعصب لا شك يعني صعبين جدا لا شك تعصب لا شك تعصب فعلا. طبعا الشيخ ناصر الزبند يتمنى واحدة تركية جزاك الله خير يا شيخ لا أبو معاذ أبو معاذ يلا كلنا أنا من أهل التوحيد موحدين إن شاء الله الله المستعان. على ذكر التركية عليها على ذكر التركية لما قامت هذه الثورات والمشاكل هذه المصائب فكان بعض الناس يقول يعني اخواننا السوريين واخواتنا السوريات احنا ما شاء الله نحميهم لاجئين ما شاء الله تمام والليبيين ما شاء الله الله مصدر من السودان مش عايزين السودان لانه ما بنعرفش وعايزين امراه مضيئه قالوا اللهم اجعل اهل السودان زي ما هم خليهم زي ما هم لان ما بينفعش ما بيمشيش معنا الشيخ ناصر ذكرني هذا الموضوع طيب بارك الله فيك يقول بارك الله فيك طيب يقول قال أبو عمر إلى هذا المعنى والله أعلم أشار مصعب الزبير طبعا في قوله يقول في قصيدة طويلة منها أفأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني طبعا هذه قصيدة طويلة وهي أطمر بعد عن السماء في كتاب شرح السنة شرح اتخذ السنة الإمام الدركاني من الأبيات هذا البيت الجميل يقول فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلته فجنبوني معنى قصيدة طويلة باتباع السنة والحث عليها ونبذ التقليد والأهواء والآراء وعليكم السلام ورحمة الله قال وهي أبيات إيه؟ عندكم إيه؟ كثير أنشدها مصعب ثم ذكر ابن أبي حيثمة أنه شعر وسنذكر الأبيات بتمامها في باب ما تكره فيه المناظرة والجدال في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى يعني كان أولها إيه مطلعها يقول بارك الله فيكم أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني أقعد بعد أن رجفت عظامي صار شيخا كبيرا يرتجف أقعد بعد أن رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني وبعدين ساق الأبيات هذا وإن شاء الله ستكتب هذه قال ذكر ابن أبي حيثم أنه شعر وبعدين شعر يعني مصعب الزبير في شعر رائق للغاية عندما تقرأ هذه الأبيات تجدون حلاوتها فعلا في باب اتباع السنة وترك التقليد الممنوع قال وهي أبيات إيه؟ قال هي كثيرة أنشدها مصعب ثم ذكر ابن أبي حيثم أنه شعر وسنذكر الأبيات بتمامها في باب ما تقرأ فيه المناظرة والجدال في هذا الكتاب إن شاء الله ولا أعلم بين متقدمي هذه الأمة وسلفها خلافا أن الرأي ليس بعلم حقيقة وأفضل ما روي عنهم في الرأي أنهم قالوا نعم وزير العلم الرأي الحسن نعم إيه؟ وزير العلم الرأي الحسن لا شك المفروض الكتاب والسنة المستطاع منه ما حد يرده ولا حد يرفضه كم من آراء للإمام أحمد آراء مستسارة ملائمة موافقة للدليل نحن نحب أن نعمل بها ورأي الإمام أحمد أحب إلينا من رأينا نحن. طب كم من آراء الإمام الشافعي وهي موافقة لكتاب السنة أحب إلينا من رأينا نحن. وخذ من هذا القبيل يقول نعم وزير العلم رأي الحسن. وقالوا أبقى الكتاب موضعا للسنة وأبقت السنة سبحان الله موضعا للرأي إيه؟ هذا كلام جميل فعلا. قال أبو عمر وأما أصول العلم شوف كيف وأما أصول العلم حياكم الله يا شباب، حياكم الله مساء. واما اصول العلم كتاب السنه، وتنقسم السنه قسمين، احدهما تنقل الكف عن كف، فهذا من الحجج اللي هو المتواتر، اللي هو المتواتر، فهذا من الحجج القطع للاعضاء اذ لم يوجد هنالك، يعني معلوم من الدين بالضروره مما عرف من السنه. معنى اخوه قال خلاف. طيب نرجع ثاني للكلمه هذه، يقول انما اذ لم يوجد هنالك خلاف، ومن رد اجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله ويجب استتابته عليه، يعني من الاجماعات ايه التي هي ما يقال فيها معلومه من الدين بالضروره. معنى اخوه والا هناك اجماعات فعلا ثابته حقيقيه، لكن ما كل الناس يعلمها، ما كل الناس تخفى على اكثر الناس، ولا يعلمها الا طلاب العلم المتخصصون، فهذه يعبر فيها صاحبها. اما المعلوم من الدين بالضروره فهذه اشياء يعلمها القاصي والداني، يعلمها القريب والبعيد، يعلمها العامي وغير العامي، المعلوم من الدين بالضروره. معنى وهناك اوقات العلم من المعلوم من الدين بالضروره يكون نسبيا، يكون نسبيا، يختلف من بلده الى بلده، ومن زمن الى زمن، ومن اشخاص الى اشخاص. فينظر الحكيم العاقل ما يناسب هذا الوضع يتعلق به. قال ومن رد اجماعه فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه، هذا المقصود يجب استتابته يا اخوه. هل في كل الاجماعات؟ لا، في الاجماعات الشهيره التي تساوي المعلوم من الدين بالضروره. قال يجب استتابته عليه وإراقة دمه إذ لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلم العدول وسلوكه غير سبيل جميعهم. والضرب الثاني من السنة أخبار الآحاد الثقات الأثبات العدول والخبر الصحيح الإسناد متصل منها يجب العمل عند جماعة الأمة الذين هم بجرود الآن المعتزلة الذين ردوا أخبار الآحاد. قال ويوجب العلم عند جماعة الأمة الذين هم الحجة والقدوة، ولذلك مرسل السالم الثقة العدل يوجب العمل أيضا، ولذلك مرسل السالم والحكم عن جماعة منهم. حقيقة إن الخبر المرسل من قسم الطائفة، ومنهم من يقول إن خبر الواحد العدل يوجب العلم والعمل جميعا، وللكلام في ذلك موضع غير هذا. ما شاء الله. طيب قال حدثنا عبد الواحد، قال اخبرنا قاسم، قال اخبرنا عبيد بن عبد الواحد بن الشريك. بقي كثير حتى ننتهي من ارقام هذه. ها بقي كم؟ عدوا لنا كده على الصوره. كم؟ لا بالارقام، احنا بنعمل بالارقام. الارقام 20 أثرا ما شاء الله، لسردها سردا. كم بقي حتى تنتبه الشمس يا شيخ أحمد؟ كم؟ 10 دقائق. خلاص أثرين كل دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك، هذا إذا وفق الله، وإلا تركنا اليوم الثاني. طيب جزاكم الله خير. طيب يقول هنا نرجع للكلمة هذه مرة أخرى اللي هي رقم 53 و400. قال حدثنا عبد الوالد، قال طيب أخبرنا قاسم، قال أخبرنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، قال أخبرنا علي بن المديني أبو الحسن، قال حدثنا جرير يعني بن عبد الحميد الضبي عن عاصم الأحول عن ورق العجلي، قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن. قال حدثنا عبد الوالد، قال أخبرنا القاسم، يعني أنت بتقعد تعمل في القرآن تقعد تحفظه وتردد وتكرر واليوم وتراجع السنة، ويقول لك برضه اعمل فيها نفس الشيء، احفظ راجع اكتب لخص ذكر فيها اطلع صفح. كذلك الفرائض يقول لك نفس الشيء احفظ. معناه قال حدثنا عبد الوالد، قال أخبرنا القاسم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال اخبرنا عبد الله بن جعفر، قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو، قال قال لي اسحاق بن راشد كان الزهري اذا ذكر اهل العراق ضعف علمهم. أهل العراق يعني أهل الكوفة أصحاب البحر معنا، ولا شك أنهم معهم جنود أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يشملهم عدة طوائف، أهل الحديث، أهل الرأي، أهل الظاهر. أهل الحديث، أهل الرأي، أهل الظاهر. معنا الإخوان الإمام ابن حزم ومن كان على شكلة من أهل الظاهر، وهؤلاء محسوبون في إعداد أهل السنة والجماعة. هذه مدرسة الحديث، مدرسة الرأي، مدرسة إيه؟ مدرسة الظاهر. طيب، قال تعالى هنا يقول بارك الله فيكم: قال لي إسحاق بن راهويه: كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعف إيه؟ ها؟ علمهم. ومع ذلك يا إخوة، نحن في الحقيقة عند البحث نمشي على كتبهم ونستفيد منها. ما كل ما فيها خطأ، لا، فيها صواب كثير، ما نستفيد منهم. لولا الله ثم الأئمة ما كنا نعرف نستنبط رأيا، وإلا أنت تستفيد آراء الشافعية، أقوال الشافعية، أقوال الأحناف، أهل العراق، ها، تمر عليها أقوال الحنابلة، أقوال المالكية، أقوال أهل الظاهر أيضا، تمر عليها تستفيد منها. وإلا كيف أصلا تنبغ إن لم تمر على هؤلاء وتستفيد منهم؟ لا تنبغ ولا تستطيع الاستنباط أصلا. قال يقول: كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعف علمهم، يعني بالنسبة لمذاهب الحنابلة هي ضعف آراء الأحناف مثلا، هذا أمر نسبي، مش معنى كل ما عندهم ضعيف، لا. قال: فقلت له: إن بالكوفة مولى لبني أسد، يعني الأعمش، شوف الأعمش يروي 4000 حديث، يعني طب هذا الأعمش من الكوفة، طب الكوفة دي خرجت حفاظة، مش بس أصحاب رأي، عند خرجت حفاظه منهم الأعمش، منهم الثوري، منهم فلان وفلان وإسحاق السبيع وفلان، معناه كل هؤلاء حفاظ، مش فقط انهم اهل الرأي. قال: ان في بني اسد، يقول في الكوفه، يروي 4000 حديث. قال: 4000 حديث؟ قلت: نعم. تعجب جدا. ان شئت جئتك ببعض حديثه، او قال بعض علمه. قال: فجئ به. فجئت به، فلما قرأه قال: والله إن هذا العلم، وما كنت أرى إيه، شوف، أن بالعراق واحدا يعلم هذا، يعني بالعراق الكوفة وما إلى ذلك. معناه يكون قال: حدثنا عبد الوهاب. وبعدين لا شك أن منبع العلم في المدينة، منبع العلم في المدينة الصعيدة. قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين، قال: قال شريح، إنما شريح القاضي، إنما أقتفي الأثر، فما وجدت في الأثر حدثتكم به. قال: حدثنا عبد الوارث، قال: أخبرنا القاسم، قال: أخبرنا أحمد بن زهير، قال: أخبرنا الحوطي، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن سواد بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن علي بن مروان، قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت ابن المبارك يقول: ليكن الأمر الذي تتعلمون تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم إيه؟ الحديث، ما يفسر المعنى من الحديث. قال: وأخبرنا ابن أبي رزمة، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان قال: إنما الدين إيه؟ الآثار. قال: أنشدني عبد الرحمن بن يحيى، قال: أنشدني أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي بمكة، قال: أنشدنا أبو القاسم محمد بن جعفر الأخباري، قال: أنشدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي رحمه الله، قال: دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخبر نعم المطية الفتى آثار، لا ترغبن عن حديث أهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. قال بشر بن السري السخطي: نظرت في العلم فإذا الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين، وذكر الموت، وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته، وذكر الجنة والنار والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام وجماع الخير، ونظرت في الرأي، فإذا به المكر الخداع والشح، يعني الرأي الطبيعي غير الحسن. قال: واستقصاء الحق والمماكسة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطع الأرحام. ده شيء الولو والغلو في أمر الحيل يجعل الإنسان يختلف كتاب السنة. إنما المقصود بالحيل الجائزة التي وافقت الكتاب والسنة. أنت شوفوا يوسف عليه السلام لما أمر أعوانه أن يضعوا السقاية في رحل أخيه عشان يفتشوا، فتشوا فتشوا فتشوا، فيكون هذا من نصيب يوسف أخوه. وكان في في في في دينهم من سرق يؤخذ، من سرق يؤخذ، مش من سرق تقطع يده الشريعة معناه. فلما بحثوا وجدوا في المتاع سقاية المني المكيال، كانت هذه حيلة حسنة. حيلة ايه؟ حسنة معناه حيلة ايه؟ حيلة حسنة. ايش تقول؟ مش وعد من الله عز وجل؟ ها؟ وعد من الله؟ ايوه صحيح، ايوه، بس هذا يقول لك يعني جواز الحيل الجائزة المباح الموافقة للكتاب والسنة، ما تخليش يحتال على الريبة. يجي عند الشيخ حمدي، عندي الشيخ حمدي معرض سيارات، الشيخ حمدي يعطيني سيارة بالدين، يقول لك خلاص أبشر سيارة 150,000 واكتب عليا 150,000 بالضبط. وبعدين يقول له الشيخ حمدي ايش رأيك؟ اشتري السيارة دي مني نقد دلوقتي بعد ما تكينا من العقد الأول في النصب. الشيخ حمدي ايش رأيك؟ السيارة دي نفسها ما اتحركتش لسه، خذها ب 100 نقد فيعطيني ال 100 والسيارة زي ما هي ومسجل عليك الدفتر كام؟ إذا ده في حيلة اسمه باع العين، حيلة احتلنا على إيه؟ على الفلوس. النقد بعنا 100 ب 150، يا سلام بسرعة في غمضة عين بدون تعب، لا مسك شاكوش ولا مسك ربوب ولا مسك دوشة وليه؟ هذا هو الحيلة، الحيلة بعينها. واحد طلق زوجته من 3 طلقات وباتت منه، فروح يتفق مع رجل والله حللها ليه، يكتب عقد كده عند المأذون وفي الليل طلقها، لا دخل ولا خرج ولا أي حاجة، وكلها حيلة. لعن الله المحلل والمحلل والتيس المستخر وما إلى ذلك. إذا بارك الله فيكم، في حيل فعلا مصادر الكتاب والسنة. أما الحيلة التي فعلها يوسف عليه السلام، الحيلة جائزة، دل على الكتاب والسنة، لأن ما ظلم شعب، ما ظلم أكل حد حد حق حد أبدا، إنما يريد أن يحوز أخاه، معنى فحيز له أخاه ويعلم أنهم كلهم سيأتون، معنى فلم يظلم أحدا حاشا وكلا، تمام. وما كذب وما ادعى لأحد، هل كذب؟ لا حاشا وكلا. وجدوا السقايا في رحل أخي، تعالوا خليكم هنا افتح عندي شوية ودول الباقيين هيجوا إن شاء الله. شوف هذا تفكير جميل، صح هو بوحي، لكن الوحي حق. طب الحق الوحي نزل هذا عشان نقول بس نجمده ولا نعمله ونستنبط منه؟ هنا بقى المسألة، الوحي جاء عشان نستفيد منه ولا نجمده؟ لا لما بسألك هنا، الوحي جاء عشان نجمده كده ولا نستفيد منه؟ جزاك الله خير. بس بارك الله فيك. لا تقول الدروس هذه بارك الله فيكم هي الاساس. الدروس ده احنا قصدنا ايه؟ مفيش مشكله، احنا قصدنا ايه؟ قصدنا الدروس هذه يعني تعلم الناس، لان هي الاساس، هي الاساس. الطريقه هذه التي كان عليها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ فلان والشيخ مشايخ الكبار في الزمن هذا كانوا على الطريق هذا وماشيين كل يوم غرفة كده، غرفة كل يوم دقة كده بالهدوء. معنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كان بعد فجر كده يدرس 6 كتب، معنا لكن في هذا 10 دقائق، فهذا ربع ساعة، فهذا 5 دقائق، ها، ويحضر مجلسه الدكاترة الكبار، تمام، والدعاء والمشايخ طلاب العلم وخير. يخرج الساعة 7 نص ها الساعه 8 يكون في المكتب، مكتب الافتاء وال ها ما يخلش حد، ويقرا بعد هذا الدروس يقرا عليه الجرائد، الجرائد اليوميه، جريده الفلانيه، جريده الفلانيه، جريده معروفه كده يقراها هي الملازم ده يقرا عليها، يقول يقرا العنوان كده يطلع، ما كانش في يدرك حاجه، ويجي الساعه 12 والساعه 2 بعد الظهر وفي المكتب. فروح تحصلها ما يفلتش، مش خليني انا اليوم تعبان زي ما احنا بنعمل ها؟ لا لا لا لسه شوطه رابط اه رحمة الله عليه بلغ يعني قرابه 90 سنه وهو على خير هذا وينام متاخر ويقوم الليل ها وقبل الفجر ويصلي الناس الناس امام وبعد ما يصلي تبدا الدروس والخير مجموعه كان بيقرا عليهم المجموعه فتوى ابن تيميه ومسند احمد وكتاب التوحيد بيشرح منه شوي كده كله كان فيها بركه خمس دقائق ربع ساعة في الدرس 10 دقائق فيها بركة شيخ الله شكرا ابلغ المرام يشرح فيه وعمل في القبيل وعقل الهدي بتاعه وعقل بالعددين أحسن أنت ما شاء الله مرجعية احنا نستطيع لك ما نقدرش لك جزاك الله خير طيب نرجع ثاني الكلمة دي يقول ايش بارك الله فيكم يقول طيب احنا مساله الحيل دي مشكله لان الحيل على قسمين حيل موافقه لكتاب السنه وحيل اللي هي مخالفه الحيل المخالفه لا تقلب ما نريد قال واستعمال حيل والبعث على قطع الارحام والتجرع على الحرام وبعدين تعرفين اصل الحيل كان من شائع من بني اسرائيل اليهود وطيب يقول وروي مثل هذا الكلام عن يونس بن اسلم قال حدثنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا ازهر عن ابن عوف عن محمد بن سيرين قال كانوا يرون انهم على الطريق ما داموا على الايه؟ على الازهر قال ابو عمر وقد زدنا على هذا المعنى بيانا في باب الراي وقلت انا مقاله في نصح وذات فوائد اذا من ذوي الألباب كان استماعها عليكم بآثار النبي فإنها عليه الصلاة والسلام من أفضل أعمال الرشاد اتباعها قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو بشر الدولابي قال أخبرنا إسحاق بن يسار قال حدثنا عمرو بن عاص قال أخبرنا سلام بن الهيثم قال أبو الهيثم قال سمعت أبو بكر الهذلي يقول قال زوري يا هذلي يعجبك الحديث؟ قلت نعم. قال أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكره مؤنثهم. وذكر أبو جعفر الطبري في التاريخ الكبير أنه رضى عن مبارك الطبري أنه سمع أبا عبيد الله الوزير يقول سمعت أبا جعفر المنصور يقول للمهدي يا أبا عبد الله لا تجلس وقتا إلا ومعك من أهل العلم من يحدثك. يا سلام هذه من الأدب المفقودة تلع الحاكم الرئيس الزعيم يعني لا يستعين ولا يستشير ولا يجالس العلماء مجالسة العلماء لا شك فيها البركة وفيها هداية وفيها نور وفيها سلام وفيها صواب تسديد للصواب قال يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لا تجلس وقتا إلا ومعك من إيه؟ ها؟ من أهل العلم من يحدثك فإن محمد بن شهاب الزهري قال الحديث ذكر ولا يحب إلا ذكور إيه؟ الرجال وصدق اخو زهره ها اللي هو الزهري قال وروى احمد بن زيد عن ايوب السختياني قال قلت لعثمان البكي دلني على باب من ابواب الفقه قال اسمع الاختلاف اسمع الاختلاف عشان توصل للحق ويعني ويصفى ذهنك ويقوى عقلك ويرجح فهمك ورايك انظر في الخلاف أقوال المستلكين أقوال العلماء هذا قال برأي وهذا قال برأي وهذا قال برأي استعين بالله ثم ترجح قال يقول اسمع الاختلاف قال أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد ممكن إنسان يا إخوة سهل جدا ما يصور عليه أن يحصي الإجماعات سهلة إنما الاختلاف إشكال صعب وشاق الإنسان ما يعمل فكره في مسائل الاختلاف ويعرف المختلفين والقائلين وأدلة هذا وأدلة هذا يرجح، هذا يعني يقوي ذهنه وعقله وفهمه ورأيه، يصقله صقلا. معنى عارفين الصقل يعني ايه؟ مش مهم تصقلش السكين طبعا تحبهاش سكين الصيف تصقله صقلا. روح عند الحداد وقول له سنه وسقيه لي وصلحه يجي كده يصقل صقلا. معنى الصاد بارك الله. قال قال حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي فيما كتب به إلي إجازة، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد البلخي قال حدثنا أبو العباس محمود بن عنبر بن نعيم النسفي بن نسف قال حدثنا أبو نصر محمد فتح بن عمرو بن الوراء قال أخبرنا حدثنا أبو سمع قال سمع سفيان الثوري يقول إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. رخصة إيه؟ من ثقة، مش الرخصة من متساهل، هذه مشكلة. قال فأما التشديد فيحسنه أي شوف شوف يحسنه كل أحد. التشديد عايز يشدد على الناس، كل واحد ممكن يشدد، عايز يعني يخرب كل واحد ممكن يخرب، المهاترات والشتائم ممكن واحد مهاترات والشتائم، إنما الحكمة قليل أهلها، الحكمة قليل أهلها. ابن باز رحمة الله عليه يعني مع إمامته كان كثير رخص تخفيف الرغم منضبطة وكل هذا، وهو إمام ورع لا يجامل أحدا في دين ده، مع ذلك الناس يتهون إليه في مآخر الطلاق والنكاح والأبواب هذه، ولا يحلها بإذن الله بعد الله إلا بالناس. كم من مآزق وقع فيها كثير بالناس في أمر الطلاق، وابن باز رحمة الله عليه كان هو رأيه هذا اللي بالاستقراء، لما تمشون تقرأون في تزاوية الشيخ تجدون هذا بين وضعه، وكان يضرب به المثل في باب التخفيف على الناس، بس مش تخفيف بمعنى مقاربة كتاب السنة والتسارع، لا تخفيف ولا وجه من التخفيف بالدليل باستنباط معنى يا اخوان. وبعدين مضرب المثل، كان الشيخ مضرب المثل يقول لك والله ده انا الراجل يقول لك ده انا مشيت عند ابن باز وجوز لي المساله وباح لي ورد لي زوجتي، مع ان كان الرجل في مأزق، وكان الحمد لله الشيخ موفقا فيها. قال اخبرنا ابو عمر قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال اخبرني ابي قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن علي البجلي قال حدثنا يونس بن عبد الله عن سفيان بن عيينه عن معمر قال انما العلم ان تسمع برخصه من ايه؟ من ايه؟ من ثقه، فاما التشديد فيحسنه كل واحد. قال اخبرنا ابو القاسم خلف بن القاسم قال اخبرنا حسن بن رشيد قال حدثنا ذنوني بن احمد بن ابراهيم بن صالح قال حدثنا عبد الباري ابن اسحاق بن اخي ذنوني بن ابراهيم عن عمي ابي الفيض ذنوني بن ابراهيم انه سمعه يقول من اعلام البصر من أعلام البصر بالدين معرفة الأصول لتسلم من البدع والخطأ والأخذ بالأوثق من الفروع احتياطا لتأمن. قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد عن أبي القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد قال إن من حق البحث والنظر الإضرار عن الكلام في فروع لم تحكم أصولها والتماس ثمرة لم تغرس شجرتها وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها. قال أبو عمر رضي الله عنه ولقد أحسن القائل وكل علم غامض رفيع فإنه بالموضع المنيع لا يرقى إليه إلا عن درج من دونها بحر طموح ولجج ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات. وقال صالح بن عبد القدس لن تبلغ الفرح الذي رمته إلا ببحث منك عن أسته يعني عن أصوله. هو يريد أن يقول للعلم أصول وضوابط وقواعد. أنا إحنا كنا بنردد من قبل الأبيات اللي فيها للشيخ ابن عثيمين اللي هي أبيات إيه؟ وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها إيه؟ آخر، لكن في أصوله تسهيل لنيله فاحرص تجد سبيلا، فالتمس القواعد الاصوله فمن تفته يحرم الوصول. من حفظ الابيات وبعده فالعلم بحور ذاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن بأصوله تسهيلة لنيله فاحرص تجد سبيلا. فما أي طيب فالتمس القواعد الأصولة، فمن تفته يحرم الأصولة. قال وقال صالح بن عبد القدوس لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسته عن أصوله. وقال الأصمعي سمعت عربيا يقول إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع. والله يعلم إن قلبي لك شاكرا ولساني لك ذاكرا، وهيهات أن يظهر الود المستقيم من القلب السقيم. آخر الجزء الأول، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونخدم ونصلي النافلة ثم ننصرف راشدين إن شاء الله. درسنا الليلة بإذن الله في مسجد التوحيد بين مغرب وعشاء في كتاب صحيح الإمام مسلم، بارك الله فيكم يا أخي، كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم، بارك الله فيكم جميعا. ودرسنا إن شاء الله بعد الظهر في مسجد مكة قائم إن شاء الله لأول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.